كفاية يا دنيا كفاية، كفاية عذاب وهموم. أنا عمي أكل حقي وإذا جاني كاس مسموم. خالي أصبح خالي وعديت من المبالي، حتى خالي أصبح خالي وعديت من المبالي. أصهر عد النجوم ما كفاية عذاب وهموم. يا دنيا ظلمتيني وبحكي لك موضوع لك موضوع، يا ما زلتيني وببكي بالدموع. يا دنيا ظلمتيني بحكي لك موضوع، يا ما زلتيني ببكي بالدموع. بإيه الدمع حيفيد والهم عم يزيد، بإيه الدمع حيفيد والهموم بتزيد، بإيه الدمع حيفيد والدموع بتزيد. أتكل من الحديد وهو يوم بيل السيوم. كفاية يا ابو داليا وجع شرب يا ابو داليا وجود هنا على ابو لقلك يا ابو داليا هنا على ابو اللي بيفرح لينا. روح يا عم عماد روح. ربنا يفرحك والله تظلميني يا دنيا ليه يا دنيا ليه تظلميني يا دنيا ليه يا دنيا ليه الهم ساني أبساني ولا في شفجي بجنيه. تظلمين يا دنيا ليه يا دنيا ليه الهم سنة بسنية ولا في ايدي جنيه همك ولا وزعت عمر الشباب ضيعت همك ولا وزعت عمر الشباب ضيعت والورد اللي زرعته جنيت وبصل معتوم ليه يا دنيا كفاية دنيا دنيا دنيا يا دنيا دنيا يا دنيا دنيا يا دنيا يا دنيا ليل حرمان ما كفاية من الأحزان يا دنيا ليل حرمان مكفاية من الأحزان يا دنيا للحرمان مكفاية من الأحزان كل ما أقول كفاية يا دنيا تقول استنى لسه كمان يا دنيا وين الأفراح أما نكفاية جراح يا دنيا ليل افراح امانك فاي جراح ولا جرح ملموم ولا جرح ملموم اقول يا ربي يا برك يا برك اقول يا دنيا تشوف سيبك بالعالم البلدي مين اللي شاغل البلدي اصحى قول اتولدكم يا شباب بلد بقول ليه يا دنيا تشوم بين البشر شراقة بقول له يا دنيا الشوم الشوم الشوم الشوم الشوم أقول يا دنيا الشوم له بين البشر فراقة أقول يا دنيا الشوم ليه بين البشر فراق قالوا نار هجر الحبيب وهاجد السراق ونار بعد الحبايب في القلب قام حراق كل ما في الهباب يا دنيا تفتحي لي الله من فين جيتونا عالين وحدش علاكم عالين وحدش علاكم عالين وحدش علاكم وانتو المقام العليكم عالين وحدش علاكم وانتو المقام العليكم يا كل في السامر مني والبركة سلام عليكم دائما يا ردي يا بتاجي على الغلبة دائما يا ردي بتاجي على الغلبان شهر سيف الهموم بيدبح التعبان عليك عايش فرادنا لا حبايب ولا حبان وكل ما قفل الباب لهمك بتفتحي بيبان انا خليتها نار انت تخليها باب انا خليتها ليلة الدخلة انت خليتها سنتين ترفضنا يا بركة على غنى فوق يا خلي فوق اللي رازق البشر هزات البشر هزات خلق النعيم فوق والنار الجحيم هزات ما يغركش مالك لو تمتك كنوز لذات كرمك في كتابه وخلى الروح دي عزيزك ولو كتر مالك ما تجريش ورا غريزة لو كتر مالك ما تجريش ورا غريزة خلي ليك ذكرى على الدنيا كلوحة الموناليزا لو للدنيا ميزة لجنات النعيم ميزة ولا بعدي مالك حبيبي ابني ولا بعدي كفاية يا دنيا كفاية كفاية عذاب وذاب وهموم أنا علي قاف داري علي قاف داري والفرح راح لبعيد في همومي قلبي بداري يوم بعد يوم بزين ما كفكيش الفرقة والله عمر اللي ضاع سرقة ما كفكيش الفرقة والله عمر اللي ضاع سرقة لحد ما تطلع من شرقة وانا لا راحة ولا نوم